بلى وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما وعدنا ما زلنا نواصل المسيرة مع تاريخ ابن عساكر ذلك السفر الجليل، وعلى وجه التحديد نقف مع الجزء الثاني من هذا السفر الذي تحدث فيه ابن عساكر عن فتوحات الشام. وكما بينت في محاضرات سابقة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتدأ هذه الفتوحات، ثم بعد وفاته استكمل ذلك أبو بكر أول خليفة للمسلمين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وكما بينا في محاضرات قريبة وليست عنا بعيدة، أبو بكر دفعه إلى ذلك أيضا رؤيا رآها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بفتح الشام وبين فضلها وخيرها، فسعى الخليفة الأول إلى ذلك. ورأينا في المحاضرة السابقة كيف جمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين خيرة الصحابة ليستشيرهم في فتح الشام، لأن فتح الشام لم يكن سهلا ولا ميسورا، لأنها كانت واقعة تحت الاحتلال، وأقول الاحتلال الأراضي كانت محتلة من قبل الدولة الرومانية، والرومان المعروف أنهم كانت لهم شوكة وكان لهم جيش جرار وأعداد مهولة، وكانوا أيضا متقدمين في الحرب وفي السلاح ولهم خبرة وما إلى هذا. فالمسألة لم تكن نزهة ولم تكن سهلة ولم تكن من السهولة بمكان. الروم فكر وحرب وتقدم في السلاح وكذا وكذا، ومن أجل هذا بدأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يستطلع ما في نفوس المسلمين، وقد رأينا كيف أشاروا عليه وكيف تحدث كل منهم كعمر وكعثمان وعبد الرحمن بن عوف وكغيره وغيره، إلى أن تحدث علي بن أبي طالب وبشر أبا بكر بالفتح، واستدل على ذلك بحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم سر له أبو بكر. قلنا إن أبو بكر وهو يستشير كاد أن يحدث خلاف بين بعض من خيار الصحابة، كان منهم عمر بن الخطاب وعمر بن سعيد، وكيف يعني الحمد لله تلطف الجو بينهما بكلمات قالها عمر، ثم بتعقيب عقب به أبو بكر الصديق، ثم حسن الختام ما قاله خالد بن سعيد أخو عمرو. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين رجاحة العقل ودقة القول، أسند إليه إمرة الجيش وأعلن أنه منذ هذه اللحظة اتخذ القرار وعلى المتطوعين أن يتقدموا للجهاد في سبيل الله، وأن الأمير هو خالد بن سعيد، وبدأ المسلمون يستعدون للحرب والقتال في سبيل الله. وهنا كنا قد وقفنا، واليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نستكمل. كما قلت إن أبو بكر أصدر أوامره إلى خالد بن سعيد، فالرواية التي ذكرها ابن عساكر يقول ورجع خالد بن سعيد فتجهز وأمر أبو بكر بلالا فأذن في الناس أن انفروا أيها الناس إلى جهاد الروم بالشام. هي دي كانت الدعوة إلى الجندية بقى، يعني كيف كان المسلم يجند للقتال في سبيل الله. طبعا الآن نحن نجند قصرا وقهرا، وانتم تعلمون هذا ان لابد من قضاء الخدمه العسكريه، ولولا هذا القصر والقهر

ديكت ها كلمة ها عبد الرحمن بن ايه ابن عوف ان قال له احنا عايزين كل ده كان في الاعتبار اهو خلاص. ف واهل اليمن النبي صلى الله عليه وسلم امتدحهم وليهم ثبات في الحرب والقتال وليهم شكيمه وليهم شكيمه. فقالوا نبعث لاهل اليمن ندعوهم ونرغبهم الى الجهاد وثواب الجهاد واتفقوا على هذا. فكتب ابو بكر كتاب الى اهل اليمن وزي ما اتفقنا انهم كانوا مسلمين. فالكتاب بيقول ايه؟ من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من قرئ عليه الكتاب هذا من المؤمنين والمسلمين من اهل اليمن، سلام عليكم، فاني احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو، اما بعد، فان الله تعالى كتب على المؤمنين الجهاد وامرهم ان ينفروا خفافا وثقالا ويجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، والجهاد فريضه مفروضه والثواب عند الله عظيم، وقد استنفرنا المسلمين الى جهاد الروم بالشام وقد صارعوا الى ذلك وقد حسنت في ذلك نياتهم وعظمت حسبتهم، فسارعوا عباد الله الى ما صارعوا اليه ولتحسن نياتكم فيه، فانكم الى احدى الحسنيين، اما الشهاده واما الفتح والغنيمه، فان الله تبارك وتعالى لم يرضى عن عباده، خد بالك من الكلمه اللي جايه دي بقى، لم يرضى عن عباده بالقول دون العمل، دون العمل. ودي الكلمه اللي انا قلتها لكم، نحن بنتكلم كتير لكن في النهايه ها ما بنعملش حاجه، زي حكامنا وحكام المسلمين كده بيتكلموا حلو قوي، تسمع كلام معسول، تيجي للفعل والارض الواقع مفيش، مؤتمرات واجتماعات ويقعدوا يدشوا ويتكلموا وفي الاخر المحصله ايه؟ ها صفر صفر. ولذلك قلت لكم الدين كما يحتاج الى اتباع يحتاج الى حمله، لا يكفي ان تكون تابعا وانما لابد وان تكون حاملا لهذا الدين وان تكون على قدر هذه المسؤوليه. فشوف الكلمه، فان الله تبارك وتعالى لم يرضى من عباده بالقول دون الايه؟ دون العمل، دون العمل. ولا يزال الجهاد لاهل عداوته حتى يدينوا بدين الحق ويقروا لحكم الكتاب، حفظ الله لكم دينكم وهدى قلوبكم وزكى اعمالكم ورزقكم اجر المجاهدين الصابرين. خلاص؟ ده كان كتاب ها ابو بكر الى اهل اليمن. طبعا في هذا التوقيت بينتظر بقى ابو بكر ان العده ها تزيد والمتطوعين ها يجوا ويكمل الامر. ما عدنا ساكتين او المسلمين ما عدوش ساكتين، لا، ده راح مطلع جيش وامر عليه ها عمرو بن العاص علشان هذا الجيش يذهب الى العراق. خلاص؟ ف بيقول العراق، وكان فتح العراق مهم جدا مهم جدا وكان لابد من فتح العراق. فشوف على بال ما يعد الجيش اللي رايح، عشان ما تيجي تقول لي اللي اجتمع العدد، طب العدد مش كتير ليه؟ لان كان في جيوش تانية معدة للخروج الى جهات ها اخرى، يعني مش بس هو مشكلتنا اللي شام، لا، ده في جيوش تانية طالعة ومعدة انها تذهب الى جهات اخرى. ليه دي يضيق الجيش المسلم؟ ان انا مش اسلحه واعمله عشان بس اقعد استنى لما اتضرب اقعد ادور على ادافع عن نفسي، ولا عشان اطلع يوم عرض واستعرض بيه وادي دبابات وادي طيارات احطهم بقى في المخازن بقى خلاص يلا يعني. ايه بسم الله، طلعهم من المخزن اتفرج لازم عليهم دخلهم تاني. ايه ده؟ مليارات وملايين عماله تنفق، طب ليه؟ ايه الهدف؟ ايه الهدف؟ لا، فيجيش المسلمين متحرك. فهو بيقول ان بيذكر في الروايه الاخرى التي امامه انه لما اجمع ابو بكر ان يبعث الجيوش الى الشام، خلاص قاعد بقى مش مش مش مش بطل، قال لا، فسير من عماله عمرو بن العاص، طلع عمرو بن العاص قال له الله خذ، وقبل ما يقول له روح للعراق قال له اذهب الى ايلة عامدا الى فلسطين تروح. وده ليه؟ ده اكمال للنصيحه اللي اتقالت له، ان احنا عايزين قبل ما نلتحم مع الجيوش الحقيقيه للروم ناخد البلاد اللي ايه ها

سيشرفونا 4 و5 الجمعة هنا إن شاء الله، هنقوم على خدمتهم وتطلبهم، مش هنزلوا أجازة 4 و5 جمعة. قالوا لا خفينا، اتفضلوا فكيف يوصل حقنا ولغاية الدين كده كياسة وفتنة كياسة، خلى العيان خف بدون لا شتم ولا هزأ ولا قل أدبه ولا كان صغير الجسد. ففهم تلاقي النماذج دي، ففهم هو القائد لو استعلم نفسهم بعد كده، ففهم هي كلمة قالها أبو بكر العم، قال له فعلا إن أصلحت نفسك ها صلحت لك إيه ها رعياتك النفعية، أنت لو صالح كل رعيات تستقيم وتنصلح، فاسد كلها يفسد كلها يفسد، تمام. فأخرج هو عمرو بن العاص علشان يذهب الى ها اولى هذه وهي البلد اللي اختاروها علشان فيهم من امر الروم ويبقى فيها خير يعود على المسلمين. وخرج عمرو، ولما خرج عمرو بن العاص بدا ابو بكر الصديق ده يقسم جيوش ثانيه ويوجهها لجهات ثانيه، هو بيذكر هذا هو عمل حاجة انه راح مستبدل لابو بكر قراره، انه راح مستبدل خالد ابن سعيد وعين بدل منه يزيد اخوه معاوية بن ابي سفيان، يزيد بن ابي سفيان وعينه. طبعا بيذكر بقى تعليلات ليه هو استبدل قائد بقائد، لا يعني هذا في كثير ولا قليل، انا اعرف ليه مش هقول لك ليه خلاص، لكن ده اللي حصل. وبدا ابو بكر راح يجمع امراء كلهم يتوجهوا للشام، عمرو بن العاص يوجهه الى قيلة، ويزيد بن ابي سفيان ده اللي دخل علشان الجيش ده اللي لسه مجمع فيه عشان يتوجه الى ارض الشام مباشره للقاء جيش بن مباشره، تمام. وراح عامل جيش ثاني عين عليه شرحبيل بن حسنه خلاص، والجيوش دي كلها خد بالك بقى على مقربة من بعضيها. ليه على مقربة من بعضيها؟ اولا كل جيش هياخد له بلد، شو تعبيري بقى بلد، كسب غنائم كسب سلاح، في ناس هتخش الاسلام كسب رجال، بدأوا يضعفوا الروم. الجيش فاتح على مقربة من بعضيها علشان اذا تحرك الروم في اي اتجاه سهل جدا وبسرعة جدا تلتئم ها الجيوش ها الثلاثة لملاقاة الروم لملاقات الروم. فطبعا هنا حصل حاجه، ان كان ابو عبيده بن الجراح الاخر كان متجه في اتجاه ودخل في معركه اليرموك اللي احنا بنتكلم عنها خلاص. وبعدين حصل ان الجيوش بدات تتحرك، كسبوا معركه اليرموك ومني فيها الروم وهزموا على يد عبيدة بن ابي جراح، فبقى الجيش ده مستعد لاخر علشان يكمل المسير مع باقي ها الجيوش خلاص. فاللي حصل ان ابو بكر وجه اوامره الى ان الجيش ابو عبيدة يتحرك في سبيل ده ليلتحم مع باقي هذه الجيوش، وكان انتهى وانتصر في معركة اليرموك. فابو عبيده بدا يتحرك بجيشه، لما بدا يتحرك بجيشه كان ناس من اليرموك من الرومان كتير قوي فروا، فابو عبيده خرج في اثر هؤلاء الذين فروا، لان لابد من استئصالهم فروا، لان يتجمعوا تاني بجيوب وبيوش وتبقى مشكله خلاص. هو مش عارف هيتجمعوا ولا كل واحد هيروح لحاله، فلو يتتبع خلاص. فنزل في مكان استقر فيه وعلم بنزوله في هذا المكان انه ان هؤلاء الفرين اتجمعوا بمكان يسمى فحل، يسمى ايه فحل، ودي بقى غزوة ما غزوة فحل، يمكن انت او ناس كتير اهو ما تعرفش عنها اي حاجة، مع ان هي يعني سبحان الله العظيم لما تسمعها الان شيء ينبغي ان يدرس، شيء ينبغي ان يفهم. فجاءت غزوه ها فحل، فابو عبيده قال له ان

الجانب الاخر واحد على الخيل وواحد على الرجال اللي معاهم الرماح والسهام. خلاص. فلما وصلوا وجدوا المياه والاوحال في الدنيا غرقانة. واعملوا ايه؟ ما قدرش حال خلاص. محاط هذا عديش بحال. وهيبقوا صوت سهل. او حال الضمن يعمل ايه؟ فوقفوا. لا قادرين يتقدموا ولا عايزين يمشوا. خلاص. طب نعمل ايه في الموقف ده؟ قال نبعث لامير المؤمنين عمر يقول لي ايه واللي انا رايي. كنا ننصرف ولا نكمل ولا نعمل ايه؟ خلاص. وقاموا بينتظروا رد عمر عسكره. وقاعدين فين بقى؟ فين؟ ها؟ في رحل دي بقى اللي هم غرقوها. خلاص؟ واقاموا عشان ينتظروا رد ايه؟ رد عمر. هم كانوا زمان قاعدين قالوا الناس دي قعدت هنا؟ قال اه. فدي قائد الروم راح جايعها. ودي ارادة الله. وعشان كده هيختم الكلمات هسمعها لك. ودي ارادة الله. الروم لقوهم ساكتين خالص وقاعدين ساكتين. قال لك بس دول بقى ايه بيستريحوا بيلعبوا منومين. نطلع احنا بقى ما هم عاملين ممر. نطلع احنا منه وناخدهم على غرة. خلاص وناخدهم على غرة. خلاص متفقين؟ قالوا متفقين. فاللي حصل ان شوف الرياضة بتقول ايه؟ فاغتر الروم. خلاص؟ خرج القائد اسمه سقلار. وتكتب كانوا بيكتبوه احيانا بالسين واحيانا بالصاد. ان قلت سقلار ماشي، ان قلت سقلار ماشي. سقلار ابن مفراق ده قال لهم احنا نطلع ناخد الناس دي بقى على غيره واحنا مش شوية. ده احنا 80,000. ايه رأيكوا؟ قالوا ايه فكرة. خلاص. طبعا ما يعرفوش اني فاكرهم عرب بقى بيناموا ويشخروا وخلاص على كده. ما يدركوا ان ربنا قال للمسلمين خذوا حذركم. ما بي مش كده يعني هم يفتكروهم نايمين قالت ما بيبقوش كده. ما بيبقوش كده. ولذلك كان هنتكلم عن معركة خاضها خالد جه بعض العلوم يبص عليهم شوف الرواية ان خالد كان نائما لا ينام. عامل كده. خد بالك عين وعين. فجم بصوا ان حتى القائد دي نايم اهو شافهم. شاف يعني شاف اللي جم وسابهم. يعني قادر يمسكهم وموت سابهم عشان يروح ينقلوا للمغفلين ان بقى حتى القائد نايم. وصلوا اتاكلوا. مش بقول لك ايه؟ اتاكلوا. يسقط تمثلها. هو ده الدين. الدين بيصنع منك كده. النظم الاعتيادي عملت مغفلات. لكن الدين فعلا بيورثك الذكاء والهمه والرجوله وكذا وكذا وكذا وكذا. خلاص؟ يعني بس احنا خدهم على غره. شوف الوضع. ولكن المسلمين كما علمهم الله كانوا على حذر. خلاص؟ راحوا داخلين فجأة كده لقوا المسلمين واقفل لهم زي الاسود. دارت معركة خدت يوم بطوله. دخل الليل. الرومان مش متعودين على القتال بليل. العرب بقى ساذجة في الحتة دي. ياما سافروا بيقطعوا فياتي ويروحوا ويجوا والصحراء والضلمة. الكلام ده شغلهم. الكلام ده شغلهم. فدخل الليل بدأ الروم يضطربوا لدرجة ان بعض الرومان كان بيضرب بعض. مش شايف ضربت ايه يا ابني؟ خلاص بقى ضايق صاحبه. اضطربوا وبقت مشكلة. خلاص؟ انهزم الروم وصابتهم اضطراب والقائد بتاعهم سقلار ده اتضرب اخر واصيب. فاستخلف واحد ورا منه اسمه نسطوس اخر اصيب. طبعا القائدين اصيبوا. حصل هرج ومرج في صفوف الروم. في صفوف